بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان احنا يعني شرحنا بخصوص القانون وشرحنا بخصوص الوحي، فالمفروض هنبتدي نقرأ يعني نبذة بسيطة عن كل سفر من أسفار العهد القديم والعهد الجديد. ده في محتويات الكتاب المقدس. فالمفروض الكام سطر اللي أنا ناقلهم عن كل سفر دي متاخدة من كتاب تقديم الكتاب المقدس تاريخه وصحته وترجماته بتاع ابن المسيح ستيفانوس، لكن أنا زودت عليها، مش مهم كتير يعني التعليقات اللي هو كتبها، الأهم اللي احنا هنشرحه. طبعا أنا بس كتعليق بسيط قبل ما ابتدي أتكلم عن كل سفر، ان انا قلت بالنسبه لترتيب الاسفار في الكتاب المقدس ده على مر التاريخ كان عليه خلاف، وان ترتيب الاسفار بتاعه العهد القديم حتى عند اليهود مختلفه عن ترتيب الاسفار عند المسيحيين. عند اليهود قلنا ان هم مرتبينه تناخ يعني التوراه الاول، اسفار موسى الخمسه، بعد كده النبيين كتب الأنبياء، بعد كده الكتوفين الكتابات الأخرى اللي هي التاريخية والحكامة والشعرية. لكن المسيحيين عكسين، حاطين الكتوفين الأول وبعد كده النبيين في الآخر، وهم بقى بيفصلوا في يعني عندهم دي الأول هنا، وبيفصلوا في الكتوفين اللي هي الكتب التاريخية وبعد كده الحكامة والشعرية، وفي النبيين بيفصلوا فيها الأنبياء الكبار وبعد كده الأنبياء الصغار. ده التقسيم المسيحي ده هو اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي، هيبقى أسفار موسى الخمسة، بعد كده الأسفار التاريخية، بعد كده الأسفار الحكمية الشعرية، بعد كده كتب الأنبياء الكبار، بعد كده كتب الأنبياء الصغار، بعد كده هندخل على العهد الجديد وتقسيمه، بعد كده نبذة بسيطة عن الأسفار القانونية التانية هو السبع أصفار اللي الأرثوذكس بيقبلوها لكن البروتستانت بيرفضوها بشكل رسمي، الكاثوليك بيقبلوها بشكل رسمي. أنا هنا مش حاطط أي اقتباسات في النص، صح؟ ده شيء وحش. طيب أنا مفروض إن كان في ورق أنا كنت طبعته كده فرضان، صح يا مولانا؟ ورقتين كده بتاع مقدمة أسفار الكتاب المقدس اللي هو ده. فين ده؟ مش موجود هنا، خلينا نفتحه عندي. مدخل الكتاب المقدس تحليل الأسفار العهدين القديم والجديد، ما كنتش طبعته لك. طيب مش مشكلة، احنا هنقرأ اللي في ده بخصوص كل سفر يعني احنا بنتكلم. فانا اول حاجة هنا سفر التكوين، هو معلق عليه في الكتاب هنا مدخل الى الكتاب المقدس تحليل الأسفار العهدين القديم والجديد صفحة رقم 23، بيقول لولا هذا السفر لما أصبح لباقي أسفار الكتاب معنا، اللي هو سفر التكوين. التكوين لما أصبح لباقي أسفار الكتاب معنا، ففيه نجد الإجابات على الأسئلة الكبيرة ومثل لماذا نحن هنا ومن أين أتينا إلى آخره. ويتحدث سفر التكوين عن بداية العالم والإنسان والمجتمع، العائلات والأمم، وبداية الخطية والخلاص، وبصفة خاصة هو يتكلم عن بداية نشأة الجنس العبراني. فاحنا قلنا هو أهمية الكتاب المقدس، المفروض انه بحسب ترتيب تاريخي واحنا ماشيين، هنحكي برضو كموجز او ملخص بسيط جدا لتاريخ بني إسرائيل، اللي هو المفروض سفر التكوين بيبتدي أول حاجة بخلق السماوات والأرض، بعد كده بخلق آدم وحواء والقصة الخاصة بخطية آدم، بعد كده سفر التكوين بيتكلم بقى عن أولاد آدم عليه السلام لغاية ما يفوت على نوح عليه السلام والطوفان، بعد كده لغاية ما يفوت على سيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام. يعني أنت لو عاوز تحكي تكتب التسلسل ده هيكون مفيد، لأن بعض الناس ما بيبقوش واخدين بالهم أنهي أنبياء بعد أنهي، على الأقل بحسب الترتيب الكتابي. فهو المفروض أول حاجة طبعا خلق الكون وآدم عليه السلام في الأول خالص، بعد كده بيتكلم عن أولاد آدم لغاية ما يوصل لطوفان نوح عليه السلام. بعد طوفان نوح في مسافة كبيرة بيبتدي يتكلم لغاية ما يوصل للوط وإبراهيم عليهما السلام. بعد إبراهيم عليه السلام في بقى أولاده اللي هم إسماعيل وإسحاق، وبعد إسحاق في يعقوب. يعني بيبتدي يهمل بقى الجزء الخاص بإسماعيل ويركز على نسل إسحاق يعقوب، وبعد كده الأسباط، وسفر التكوين بيخلص في قصص خاصة بالأسباط وسيدنا يوسف عليه السلام وكده. خلاص ده خلص كده سفر التكوين. بعد كده بقى بعد سفر التكوين في مفروض سفر الخروج أو الأسفار الباقية بقى المنسوبة لموسى عليه السلام. من سفر الخروج بيبتدي ولادة موسى عليه السلام. بعد موسى عليه السلام في تلميذه اللي هو يشوع ابن نون. ايه؟ ما لا انا مش هو ده سفر التكوين. بعد كده الخروج والتثنية واللاويين والعدد دول باقيين عن سيدنا موسى وشرائعه وهكذا. بعد كده بقى سفر يشوع بيتكلم عن يشوع. بعد كده بقى في الأسفار الباقية اللي هي في بقى القضاء وراعوث، دول بيتكلموا عن عصر اسمه عصر القضاء، هنحكي عنه لما في بيدخل بقى على حاجة اسمها عصر القضاء، هنحكي عنه لما نوصل للسفر ده. بعد كده في عصر الملوك. انا عاوز بس عشان في بعض الناس كانوا بيقولوا لي هو سيدنا داود قبل ولا بعد سيدنا موسى؟ لا، ده الفرق ما بين سيدنا موسى وسيدنا داود كتير جدا، لان سيدنا داود هو بداية عصر الملوك اللي هو داود عليه السلام، وبعد كده ابنه سليمان عليه السلام، وبعد كده بقى في الانشقاق اللي حصل سامرة ويهوذا والسبي البابلي. ففي بقى السبي البابلي، بعد السبي البابلي بقى في أنبياء كتير، في زي عصر السبي كده في أنبياء كتير جم زي دانيال وحزقيال وإشعياء وإرمياء، أنبياء كده جم وقت السبي بعد السبي ما علينا. بعد كده في بقى بعد الرجوع من السبي البابلي اللي هو عزرا ونحمية، وفي الاخر خالص بينتهي بقى بملاخي اللي هو خلاص اخر العهد القديم. يعني احنا خلاص داخلين بقى على الانبياء اللي هم جم على طول قبل سيدنا المسيح عليه السلام وزكريا وابنه يحيى عليه السلام وهكذا، وبعدين قمنا داخلين في العهد الجديد. فالتسلسل ده مفيد يعني ان احنا نعرفه كويس. فهنا هو بيتكلم عن سفر التكوين، هو اهم سفر، في جزء كبير جدا جدا من التاريخ هام. اول حاجة بالنسبة لخلق ادم عليه السلام، المفروض المسيحيين بيبنوا على اساس هذا الموضوع الخطية الاصلية والصلب والفداء، وان هذه كانت نقطة البداية للتدبير الالهي للخلاص. كان في نقطة احنا كنا شرحناها قبل كده في رسائل بولس، لكن مش مشكلة لما نعيدها، ان بولس بيستشهد كثير جدا بنصوص أصلها قصة سفر التكوين. هو ساعات ما بيقتبسش نصوص سفر التكوين مباشرة، لكن هو بيحكي كلام أي حد يقراه يعرف ده قصده على اللي محكي في سفر التكوين. خصوصا حتة ان بعد ما آدم وحواء اكلوا من الشجرة ربنا عمل بحسب القصة الكتابية كذا حاجة، انه لعن الارض ولعن الحية والمرأة وآدم كذا عقوبة كده ورا بعض. فهو بولس بيستشهد بكل هذا، لكنه بيضيف على هذه التفاصيل قصة بقى ان هيبقى فيه خلاص من كل هذا، والصلب والفداء هو اللي هيحل لنا كل المشاكل دي. لكن هذه تفاصيل لا نستطيع ان نستنتجها من خلال قصة سفر التكوين. هو يدوبك بياخد القصة بعدين بقى هو يبني عليها ويزود عليها. فعلشان كده سفر التكوين مهم جدا جدا. برضو سفر التكوين هام جدا في الجزء الخاص بالطوفان والجزء الخاص بإبراهيم عليه السلام وابنه إسحاق، لأن برضو بولس بنى على هذه القصة اللي هو بقى الوعد والعهد والقسم، إن المسيحيين بيؤمنوا إن ربنا عز وجل تعهد أو أقسم لإبراهيم إن هيكون له نسل وبركة وأرض، والثلاث حاجات دي نسل وبركة وأرض، تمام. فهم بقى بيؤمنوا ان ده هيتحقق عن طريق نسل ابراهيم من خلال اسحاق عليه السلام، وبولس بدأ يقتبس من سفر التكوين عشان يأصل لهذه الفكرة ان البركة والنسل والارض والكلام ده كله هيأتي فقط عن طريق نسل اسحاق، وبعدين من اسحاق يعقوب، يعقوب الاسباط، لغاية ما نوصل مرة تانية لسيدنا داود عليه السلام. وبولس بيبتدي يقول فكرة تانية بخصوص داود، يعني موضوع ان انت ترجع للقصة وتقراها وتقارن فعلا هل الفكر اللي قدمه بولس من خلال هذه النصوص مظبوط ولا لا، ده مهم ان انت تعرف ترجع للقصص دي. برضو مهم سفر التكوين من ناحية المقارنة، يعني ان سفر التكوين بيحتوي على قصص انبياء كثيرة جدا، بيحتوي على قصة نوح عليه السلام، وطبعا الكتاب المقدس منيل الدنيا فيها خالص، بيحتوي على قصة لوط عليه السلام والكتاب المقدس منيل فيها الدنيا خالص، بيحتوي على قصة إبراهيم عليه السلام وقصة الذبيح، وفيها تحريف فظيع جدا جدا ان هم بيعتقدوا ان الذبيح هو إسحاق عليه السلام، احنا بنعتقد ان هو إسماعيل عليه السلام، وفي تحريف كبير جدا حاصل عشان يخلوا الذبيح هو إسحاق. وطبعا فيها كلام عن يعقوب وعن الأسباط اللي فيه من ضمنهم يهوذا. كبر دماغك الموضوع ده، مش وقت دلوقتي. القرآن فيه دلالات كبيرة بتشير ان إسماعيل عليه السلام هو اتولد قبل إسحاق، وبيشير بصفات إسماعيل عليه السلام في القرآن ان هو الصبور اللي تحمل هذا الاختبار ان ابيه يذبحه، والقصة فيها ادلة كثيرة. على العموم كان في خلاف ما بين بعض الصحابة ان هم من خلال معرفتهم باهل الكتاب وكتب اهل الكتاب اعتقدوا ان اسحاق هو الذبيح، رغم ان هذا حتى الاعتقاد منطقيا بالنسبة لليهود مش مقبول. انا مش عاوز افسر في الموضوع ده لانه هو موضوع كبير. المفروض ان العرب هم ابناء اسماعيل عليه السلام، اسماعيل عليه السلام هو اللي كان ذبيح، فبالتالي العرب هم اللي دايما بيحتفلوا في بالعيد بالذبح وهكذا. اليهود ما عندهمش القصة دي، فده ابرز دليل لو كان فعلا اسحاق عليه السلام هو اللي كان نجا من الذبح كان هم اللي هيحتفلوا بالذبح، وكل سنة في نفس الوقت كانوا هم يذبحوا كبش احتفالا. ان ده حصل معاهم بالنسبة لموسى عليه السلام، ان هم عدوا البحر وكان في اكل معين بحسب سفر الخروج كلوه بعد العبور من البحر، كل سنة بني اسرائيل بيعملوا كده. ليه؟ عشان بيحتفلوا بده حصل معاهم فعلا، ماشي. لكن لو كان فعلا حصل معاهم بخصوص اسحاق كانوا برضو عملوا نفس الاحتفالات السنوية. يعني في أدلة كثيرة بتوضح ان لا، إسحاق مش هو الذبيح. طيب المهم انا بقول ان سفر التكوين مهم بالنسبة للنقطة دي، ان انت ترجع تقرأ قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهكذا. برضو بالنسبة ليعقوب عليه السلام والأسباط قصصهم مهمة جدا، لأن الناس دي اللي أساميهم مذكورة في نسب المسيح عليه السلام بحسب إنجيل متى وبحسب إنجيل لوقا. فبالتالي هتلاقي أن يعقوب والعياذ بالله ده كان حرامي بحسب قصة سفر التكوين، وأنه سرق البركة وسرق البكورية ومش عارف مين، قصص كنا حكيناها في كتاب غريب ومحير، ممكن تبقى تسمع المحاضرات أو حتى تحمل الملزمة فيها النصوص تطلع عليها. برضو قصة الأسباط أن أكبر الأسباط هو يهوذا، ويهوذا ده اللي جه من نسله داود عليه السلام، واللي جه من نسله المفروض بحسب الاعتقاد المسيحي سيدنا المسيح عليه السلام. ده زنى بكنته اللي هي زوجة ابنه، زنى محارم، مصيبة كبيرة. فمهم ان انت ترجع لسفر التكوين وتطلع على قصص هؤلاء، لان هم دول اساس زي ما بيقولوا نشأة الجنس العبراني اللي جاي منهم فيما بعد سيدنا المسيح، واللي جاي منه داود وجاي منه المسيح عليه السلام. طيب في هنا اقتباس تاني بس نقراه وبعدين نكمل الكلام من ملزمتنا. هنا برضو مدخل الكتاب المقدس صفحة رقم 23 و24 بيتكلم على كاتب سفر التكوين، بيقول عنه ايه؟ انه مجهول، كاتب التكوين مجهول. انا مش فاكر لو احنا اصلا شرحنا في الملزمة دي التقاليد الاربعة، شرحناها. فهو ده المفروض معظم المسيحيين، او علشان اكون ادق في التعبير، كل المسيحيين التقليديين وكل اليهود التقليديين بيؤمنوا ان اسفار موسى الخمسة كتبهم موسى عليه السلام، لكن الكلام ده غلط. العلماء الباحثين من خلال قراءتهم للنص العبري لسفر التكوين واللاويين والأسفار الخمسة دول وتحليلهم من خلال المصطلحات والألفاظ، وجدوا إن هذه الأسفار واضح إن هي متاخدة من حاجات قبل كده قديمة، وتم استخدام هذه المصادر القديمة وتجمع منها أسفار موسى الخمسة دلوقتي. فهم احنا مفروض قرأنا اقتباسات مفادها ان كان في تقاليد شفهية، وان التقاليد الشفهية دي فضلت قرون طويلة تتجمع وتدون لغاية ما بعد السبي البابلي كان التقاليد الاربعة تم تجميعها وتدوينها فعلا، اللي هو التقليد اليهوي والإلهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع. دول كانوا أربع تقاليد كانوا تجمعوا فعلا وتدونوا وبقوا موجودين، تم استخدامهم لعمل كتاب تم تقسيمه على خمس أسفار اللي هو أسفار موسى الخمسة دلوقتي. فبالتالي معظم العلماء الباحثين الدارسين دلوقتي على اقتناع كامل ان أسفار موسى الخمسة دي اتكتبت بعد موسى عليه السلام بقرون طويلة جدا جدا جدا. ممكن يكون من ضمن مصادر هذه التقاليد الأربعة حاجات بترجع لأيام موسى عليه السلام، لكن مش موسى عليه السلام هو اللي كتب الأسفار الخمسة زي ما هي دلوقتي. فبالتالي هو مين بقى اللي كتب الأسفار الخمسة؟ ما نعرفش، لأن احنا ما نعرفش مين اللي جمع هذه التقاليد، وما نعرفش ايه هي مصادر هذه التقاليد. فبالتالي مجهول مجهول مجهول مجهول. بالنسبة لأسفار موسى الخمسة اللي هم الأخت إيمان تقول عليهم تخلعت، اللي هم التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، الخمسة دول كتبتهم مجهولين اللي هم أسفار موسى الخمسة. ليه؟ إن هم دول اللي تكونوا من الأربع تقاليد. الأربع تقاليد ده احنا ما نعرفش مين اللي جمعهم ولا مين اللي كتبهم ولا مين مصادرهم وهكذا، فكله مجهول في مجهول. فهو هنا بيقول كاتب التكوين مجهول، لكن العهد الجديد يدل ضمنيا على أن كاتبه هو موسى. أو إن علشان نكون أدق في التعبير، العهد الجديد بيتعامل مع الأصفار الخمسة على إن هي منسوبين لموسى، ولم يعترض أحد على هذا المفهوم حتى العصر الحديث، كما أننا لا نعرف كيف كتب هذا السفر، ولكن من المعقول أن نرى موسى كمحرر استطاع أن يضم معاً عدداً كبيراً من القصص والحقائق التي قد يكون بعضها قد أصبح شائعاً قبل تاريخ تدوينه. يعني عاوز يقول أن سيدنا موسى عليه السلام كان له دخل أكيد في بعض الحاجات اللي احنا بنلاقيها في الأسفار الخمسة دي، هو مصدر هذه التقاليد. بعد كده فيما بعد تم تدوين هذه التقاليد وكتابتها في الأسفار الخمسة دي. معلن المهم ان في الاخر الخمس اسفار دول، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، كتبتهم مجهولين. خلاص احنا اتكلمنا كده على اهمية سفر التكوين. اهمية سفر التكوين تاريخي بحت، مليان قصص، قصص ادم ونوح ولوط وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، وبينتهي بقصة يوسف عليه السلام، وإن القصص دي ليها أهمية عقائدية عند المسيحيين، بيبنوا على قصة آدم الفداء والخلاص، وبيبنوا على قصة إبراهيم عليه السلام الوعد والعهد بإن المسيح هيجي وهكذا، والأرض والكلام ده كله. طيب سفر الخروج، سفر الخروج ده آخر سفر تاريخي، والعدد ده آخر سفر تاريخي. هنا في سفر الخروج بيقول قصة خروج بني إسرائيل من أرض مصر بقيادة موسى، عهد الله معهم في سيناء وإقامة خيمة الاجتماع. هو المفروض سفر الخروج ده بدايته خالص إن موسى عليه السلام بيتولد، وبعد شوية بيحكي القصة ما بين موسى عليه السلام وفرعون، وبعد كده مفروض إن موسى عليه السلام وأخوه هارون بيبعثوا لفرعون، والقصص دي كلها فيها إيه؟ لا في اختلافات كتيرة، في اختلافات كتيرة جدا. المهم في الآخر خالص خالص السفر ده بيمر بقى بالأحداث اللي هو هربوا من فرعون والبحر انشق لهم، وعدوا الناحية التانية، وبعدين جم يعبدوا العجل، سيدنا هارون هو اللي عمل لهم العجل عشان يعبدوه، دي من ضمن الاختلافات البشعة اللي هم وقعوا فيه، وبعدين راح ربنا غضب عليهم علشان خاطر عبدوا العجل. من ضمن الحاجات الرئيسية الهامة في سفر الخروج ان موسى عليه السلام بيستلم التوراة وبينزل عليه الوصايا، وبعد كده ربنا بيغضب عليهم علشان عبدوا العجل، فبيحصل موضوع التيه في سيناء. سفر الخروج بينتهي بالقصة دي، ان هم تايهين في سيناء وفضلوا فيها فترة طويلة جدا جدا، عملوا فيها حاجة اسمها خيمة الاجتماع. انا كنت تكلمت قبل كده على خيمة الاجتماع دي، على انها هي البذرة اللي في الاخر بقى فيه الهيكل اللي بناه سليمان بحسب الاعتقاد اليهودي، وان خيمة الاجتماع ده المفروض المكان اللي الكهنة بيجتمعوا فيه وبيصلوا فيه لربنا وبيقدموا فيه القرابين لربنا، وزي ما نقول كده مكان الالتقاء ما بين الشعب وما بين الاله. فيما بعد بقى ايه؟ بقى اتعمل الهيكل بقى. طب فالمفروض خيمة الاجتماع ده أمر بعمله موسى وهارون عليهما السلام، لكن الأكتر اللي كان له علاقة بالطقوس كان هو هارون عليه السلام. سفر اللاويين وسفر التثنية دول سفرين ليهم علاقة أكتر بالشرائع. سفر اللاويين ده فيه كل ما يخص اللاويين أو الكهنة. في بعض الكتب الكاثوليكية بتترجم بتقول عن اللاويين سفر الأحبار، لكن البروتستانت بيقولوا عليه اللاويين. فهو المفروض زي ما هو كاتب كده تنظيم العبادة وطقوسها المختلفة كالذبائح والكهنة وشرائع التطهير والتقديس والأعياد والنذور، أي حاجة ليها علاقة بالكهنة موجودة في سفر اللاويين. برضو المفروض سفر التثنية ده فيه برضو شرائع كثيرة وحاجات زي كده، لكن برضو فيها جزء تاريخي عن ايه اللي عمله سيدنا موسى عليه السلام وحاجات زي كده، وسفر التثنية بينتهي خالص بان موسى ومات موسى عبد الرب ودفنوه في مش عارف فين ومش عارفين مكانه الى اليوم. طبعا وقعدوا يعيطوا على سيدنا موسى وان ما فيش نبي جه زي موسى مره تانية في اسرائيل الى اليوم. فدي نهايه سفر التثنيه ان موسى بيموت. فسفر التثنيه فيها شرائع كثيره وبرضو فيها اجزاء تاريخيه. سفر اللاويين كلها شرائع. طيب فلما العلماء قالوا انهي اسفار معتمد على ايه, فقالوا من التقاليد الاربعه يعني في التكوين والخروج والعدد, الثلاثه دول واخدين من اليهوي والالوهيمي. وبعدين في الكهنوتي ده اللاويين وتثنيه الاشتراع ده سفر التثنيه. تمام. يعني اليهوي والالوهيمي ده تاريخ, انهي اسفار فيهم تاريخ في الاسفار الخمسه؟ هما التكوين والخروج والعدد, فدول واخدين من اليهوي والالوهيمي تقريبا. برضو الكهنوتي كان فيه جزء فيه تاريخ مش فاكر, ما علينا. لكن تثنيه الاشتراع ده سفر التثنيه والكهنوتي واخده سفر اللاويين على اساس ان هو عاوز يقول يعني ان لما العلماء درسوا هذه الاسفار سفر اللاويين ده فيه كل ما يخص الكهنه, فقالوا يبقى ده مصدر خاص مش لاقيين زيه في اي اسفار تانية, فنقول يبقى ده كان له مصدر لوحده مصدر الكهنوتي. سفر تثنيه الاشتراع ده مليان شرائع, ده سفر التثنيه يبقى له مصدر لوحده تثنيه الاشتراع كده. يعني هم بيحللوا ايه اللي في محتوى السفر, ولما يلاقوه مميز يقوموا قايلين ده يبقى ده كان له مصدر مميز لوحده. انا قلت قبل كده بالنسبه للاسفار بالنسبه للاسفار اللي فيها الشريعه اللاويين والتثنيه من ضمن اهميتهم. انا منفض لسفر العدد بس هقول لكم ليه, ما فيهاش حاجه مفيده سفر العدد, تاريخ برضو عن اللي حصل مع بني اسرائيل والتيه اللي حصل لهم من الاربعين عام دول, ما فيهاش حاجات مفيده قد كده يعني. لكن احنا قلنا التكوين ده مهم جدا, الخروج ده مهم لو عاوز تقارن قصه موسى وهارون مع فرعون والكلام ده كله. اللاويين والتثنيه مهمين في موضوع الشريعه, ان مثلا على سبيل المثال هما بينكروا عندنا ان في عقوبه للرده, فترجع تشوف في هذه الاسفار بتاعه الشريعه نشوف هما عندهم عقوبه للرده ولا لا. في مثلا ان لما نيجي ندين المسيحي في العهد الجديد, الاناجيل الاربعه ورسائل بولس ورسائل الكاثوليكيه والرؤيا دي ما فيهاش شرائع. لما بنيجي بقى نجيب للمسيحي الحاجات اللي موجوده في نشيد الانشاد وحزقيال والكلام ده كله, يجي يقول لك لا ده العهد القديم ده وحش ملناش دعوه بيه, فتروح انت ساله على حاجه في الشريعه هيقوم جاري على العهد القديم. بياخد الشريعه منين؟ من اللاويين والتثنيه. تقول له مثلا هل يجوز ان انت تتزوج باختك؟ طلع لي من العهد القديم ما يفيد بان الزواج من الاخت حرام. يطلع من العهد الجديد ما يفيد ان الزواج بالاخت حرام, مش هيلاقي. هل ده معناه انه حلال عنده انه يتجوز اخته يعني؟ لا. طب انت هتجيب الشريعه منين؟ من سفر التثنيه غالبا او من سفر اللاويين. فبالتالي ده مهم اللاويين والتثنيه في المقارنه فيما يخص بالشرائع. طبعا سفر اللاويين وسفر التثنيه فيهم شرائع برضو عجيبه جدا, كنا قرانا عنهم في كتاب غريب ومحير, الشرائع الخاصه بالبرص, ان الاقرع لو حصل له برص, او الاصلع لو حصل له برص, او لو الحيطه حصل لها برص, او لو الهدوب حصل لها برص. في برضو شرائع خاصه بالثيران, ان لو التور نطاح ومش عارف مين. وفي شرائع تانية خاصة بحاجات غريبة ممكن انت تبقى تقراها في كتاب غريب ومحير. المهم هتلاقي كل حاجة اللي انت عاوز تلاقيه من شرائع موجود في التثنية واللاويين. في برضو نقطة بالنسبة للتثنية وسفر الخروج, في حاجات خاصة بالتوراة. انا قلت ان سفر الخروج فيه القصة بان سيدنا موسى طلع الجبل وتلقى التوراة ونزل مرة تانية لقاهم بيعبدوا العجل فربنا غضب عليهم وحصل لهم التيه انهم تاهوا في الصحراء 40 سنة. في نفس التفاصيل مذكورة مرة تانية في سفر التثنية, ان انت لما تلاقي الوصايا العشر موجودة في الخروج، وصايا العشر موجودة في التثنية، الشرائع او وصف خاص بالتوراة موجود في الخروج، موجود مرة تانية في التثنية. يعني في حاجات تاريخية متكررة مرة تانية في التثنية، ممكن تطلع تناقضات ظريفة في الموضوع ده، مقارنة ما بين الخروج والتثنية. برضو سفر العدد في بعض الامور التاريخية مقارنة ما بين العدد والخروج تطلع تناقضات وحاجات زي كده. طيب، يبقى الخلاصة ان سفر التكوين هو اهم سفر. الخروج بيتكلم على قصة موسى وهارون. العدد تاريخ مش مفيد قد كده. اللوين والتثنية شرائع. لما ندخل بقى على الأسفار التاريخية، الأسفار التاريخية أول سفر يشوع. تعالوا ما نبص كده هو كاتب إيه عن سفر يشوع واللويين. هنا في اقتباس هو كاتبه عن سفر اللويين اللي هو مدخل الكتاب المقدس صفحة رقم 43. بيقول: من كتب السفر اللي هو قصده اللويين لم يذكر في السفر اسم كاتبه، والكثير من مادته أعطاه الله لموسى على جبل سيناء، لكننا لا نستطيع معرفة تاريخ كتابة السفر أو من الذي جمعه وصاغه على صورته الحالية. نفس فكرة الأسفار الخمس، إن دي كانت تقاليد تم تجميعها فيما بعد، ما اتكتبتش في أيام موسى عليه السلام. فهو أصله في الكتاب ده كان بيتكلم كل سفر لوحده يعني. طيب، في هنا بقى كلام عن سفر يشوع صفحة رقم 69 من كتاب مدخل الكتاب المقدس. بيقول: يشوع هو بطل هذا السفر أكثر مما هو كاتبه. يعني إيه؟ يعني هتلاقي إن في بعض الأسفار بتسميها بأسماء أشخاص، فبالتالي ده معناه إن الشخص ده هو اللي بيدور حواليه القصة، السفر بيتكلم عنه، هو الشخصية الرئيسية في السفر، بس ده مش معناه ان هو اللي كتب السفر ده. فبالتالي عندنا مثلا سفر إشعياء، سفر إرميا، سفر دانيال، سفر ملاخي، سفر حبقوق، سفر دول كلهم أسفار بأسامي الناس دي، ده معناه ان السفر ده الشخص ده هو الشخصية الرئيسية فيه، بس يكون ان هو يكون اللي كتب السفر ده، لا، ده ما نضمنوش لسعادة. هنا بيقول: يشوع هو بطل هذا السفر أكثر مما هو كاتبه، ولو أن التقليد والسفر نفسه ينسب إليه الكثير من مادته. يعني تلاقي السفر بيتكلم على أن ده كلام احنا تلقيناه من يشوع، أو يشوع قال كذا أو حاجات زي كده، فبعض مادته صادر عن شاهد عيان، إلا أن محررا آخر في عهد لاحق جمع مادته على النحو الذي هو عليه الآن. فالسفر زي ما هو دلوقتي ممكن يكون من ضمن المواد اللي في السفر فعلا تقاليد منقولة عن يشوع بن نون، نبي كان اللي هو تولى قيادة بني إسرائيل بعد موت موسى عليه السلام. لكن السفر زي ما هو دلوقتي ده ما هوش سفر نبوي كتب واحد الأنبياء، أو هو منسوب فعلا ليشوع بن نون هو اللي كتب الكلام ده. فدايما الفكرة دي موجودة، إن الأسفار الخمسة ممكن يكون فيهم محتويات منقولة عن موسى عليه السلام، لكن موسى عليه السلام مش هو اللي كتب الأسفار دي. يشوع بن نون ممكن يكون فيها كلام فعلا نقل عن يشوع بن نون، لكن مش هو اللي كتبه، وهكذا. أي أسفار نبوية أو منسوبة الأنبياء نفس المنهج، سواء أنبياء احنا نعرفهم ولا ما نعرفهمش. يعني دانيال ده ما نعرفوش غير من الشارع اللي موجود في اسكندرية، شارع النبي دانيال. غير كده احنا كمسلمين ما نعرفش نبي اسمه دانيال، فبالتالي احنا بنصدقهمش ولا نكذبه، ممكن يكون فعلا في نبي اسمه دانيال. طيب، السفر ده فعلا كتبه النبي؟ لا، نفس القصة، انه ممكن يكون دي فيها تقاليد منقولة عن دانيال، لكن في حد جه بعديه هو اللي جمع وصاغ السفر زي ما هو بين ايدينا دلوقت. فدي قاعدة عامة بالنسبة لأسفار العهد القديم، أسفار محررة. لما جينا تكلمنا عن التأليف والتحرير، لا، التأليف ده زي رسائل بولس وكده، لكن تحرير ان هو شخص بيجمع مواد سابقة وبيصغها في شكل الكتاب زي ما هو بين ايدينا دلوقت. طيب، اول سفر في الاسفار التاريخية هو يشوع. ليه سفر يشوع سفر تاريخي ما هوش سفر نبوي؟ لان هو بيحكي عن تاريخ قيادة يشوع بن نون لبني اسرائيل، المفروض ان بداية السفر ده بيتكلم من بعد ما مات موسى وهارون عليهم السلام في التيه في سيناء. يشوع بن نون هو اللي قاد المرحلة من سيناء لدخول بيت المقدس. واحنا المفروض احنا عندنا احاديث نبوية بتتكلم ان فعلا يشوع بن نون هو اللي دخل ببني اسرائيل بيت المقدس وفتح بيت المقدس وكلام ده كله كويس جدا ممتاز. في التاريخ ده مذكور ايضا في سفر يشوع مع فوارق كثيرة جدا جدا. لكن المعلومة الخاصة اللي هي تحديدا ان الشمس وقفت في كبد السماء وان يشوع بن نون قال انت مأمورة وانا مأمور فالشمس وقفت في السماء لغاية ما يشوع بن نون فتح بيت المقدس ودخل بيت المقدس ده موجود في سفر يشوع. أهمية السفر ده إيه؟ بغض النظر عن التاريخ المعتاد، أنا بتكلم بالنسبة لنا إحنا كمقارنة أديان، إن السفر ده مليان مذابح دموية، إن الإله كان دايما بيأمر يشوع بن نون إن ادخل على المدينة الفلانية اجزرها ما تسيبش فيها حد، رجل امرأة شاب حامل طفل رضيع بقر غنم جمل حمار ما تسيبش اي حاجة غير لما تجزرها للاخر. لا ده واحد تاني برضو تقاله نفس الامر، يعني اللي هو ندمت اني جعلت شاول ملك، دي قصة تانية في ايام داود. لكن الاخ الدكتور حسام ابو بخاري لما بيتكلم عن السفر ده تفتح سفر يطرطش في وش الدم كله حروب. انا لما كنت تكلمت قبل كده لما كنت بشرح في كتاب غريب ومحير لما قرأنا فعلا نصوص، او احنا لسه فيما بعد هنقرأ نصوص تانية عن الحروب اللي خاضها يشوع بن نون، ان ممكن الكتاب المقدس ما بيأمرش بشكل عام كأمر مباشر ان انت لما تحارب عدوك ما تسيبش فيه نسمة حية ولا حتى فراخ بقر غنم، اموت كل حاجة، تدخل المدينة تسيبها مدينة اشباح. ده كان الحروب على ايام يشوع بن نون. لكن احنا وجدنا ان المسيحي بيربط ما بين ان هذه اوامر الهية، يعني دايما الكتاب بيقول ان الرب امر يشوع بن نون انه يعمل كذا او امر شاول انه يعمل كذا، دي اوامر الهية، فهو كأنه بيتأسى بهذا. يعني ايه؟ انا قلت قبل كده ان الكتاب المقدس مثلا في العهد الجديد ما بيقولش ازاي نصلي، طب احنا يعني مش هنصلي؟ لا، هو هيبتدي يدعبس في الكتاب على اي حاجة ليه علاقة بالصلاة فيقوم نصلي زيهم. الكتاب المقدس ما بيقولهمش ازاي يصوموا، يعني مش هنصوم؟ لا، فيقوم يدعبس في الكتاب المقدس. طب الكتاب المقدس بقى احنا هنحارب، ازاي نحارب؟ فيقوم يدعبس في الكتاب المقدس فيتأسى بهذا. طبعا الكلام ده بيتعمل فين؟ في المسلمين الغلابة، حروب الصليبية او في غيرها، يدخل على المدينة مجازر ومذابح وإبادة شاملة للجنس ده، سواء حصل مع المسلمين او حصل مع الهنود الحمر في امريكا او حصل مع اللي كانوا عايشين في استراليا او لما جم من اوروبا عشان يحتلوا امريكا الجنوبية، هو ده اللي كان بيحصل. ففي الاخر انا بحب افرق ما بين الكتاب المقدس ما بيأمرش بشق بطون الحوامل، لكن شق بطون الحوامل ده جه في وسط سياق تاريخي بأمر إلهي، فالمسيح بيتأسى بهذا الكلام وبيعمل زيه. تمام؟ هتلاقي بقى كلام من ده كتير في سفر يشوع. فلما بنيجي بقى نتكلم على الحروب والغزوات والإسلام انتشر بالسيف وانتو دين دموي وإرهابي، طب تعالوا بقى نشوف الحروب المقدسة. الأستاذ علي الرئيس لما جه سمى كتابه سماه الحرب المقدسة، لما جه يطبعه طبعا أمن الدولة قال لك حرب مقدسة إيه وأنت مثير للفتنة، سميها الحروب الصليبية على أساس إن المسيحيين بيتبروا من الحروب دي، ما بيقولوا إحنا لا ده ملناش دعوة ودول الملوك اللي عملوا والمسيحية بريئة من الحروب الصليبية وكامل الفاضي ده كله، ما بيحبوش ينسبوها كأنها حروب دينية. لكن لما أنت بقى تيجي تأصل لما حصل في الحروب الصليبية من خلال نصوص كتابية وتقول لا ده حرب مقدسة وإلهية وأوامر إلهية، لا ما ينفعش. فالكتاب بتاع الحرب المقدسة نازل في السوق باسم الحرب الصليبية، لكن هو كان مسميه في الأول الحرب المقدسة، مبني كثير من الاستشهادات متاخد من سفر يشوع. طيب سفر القضاء، سفر القضاء وسفر الرعوث، برضو سفر الرعوث ده سفر تاريخي بيتكلم على قصص حصلت في زمن بيسموه عصر القضاء. المفروض مين القضاء دول؟ القضاء دول كانوا بمثابة أنبياء بحسب سفر القضاء، ربنا كان بيختارهم علشان إيه؟ يحكموا شعب بني إسرائيل ويقودوهم وهكذا. ففي ظهر قضاء كثيرين جدا وعصر القضاء ده سفر تاريخي أنا لا أجد له أهمية إلا في أن السفر ده بيستخدم بعض الألفاظ اللي المسيحيين بيستخدموها في الفداء والصلب، اللي هي أهمها كلمة خلاص ومخلص. فالسفر ده بيتكلم على أن كان بيحصل السيناريو المتكرر، أن ربنا بيقول لبني إسرائيل التزموا بالوصايا والشرائع والأحكام وما تعبدوش غيري، فيقوموا هما بينحرفوا عن الوصايا وما يطبقوهاش، فربنا يسلط عليهم أعدائهم ويذلهم، فربنا يقوم مقيم لهم قاضي نبي يقوم مرجعهم تاني للوصايا ويرجعهم تاني مرة أخرى ويخلصهم من أعدائهم. ففكرة الخلاص بالنسبة لليهود إن استخدام لفظة الخلاص ده موجود عندهم منذ القديم، والخلاص والمخلص وربنا هيخلصنا وهيفدينا، المصطلحات دي موجودة عند اليهود. لكن معناها إيه؟ معناها إن ما يكونش في شعوب متسلطة علينا، إن احنا نعبد ربنا بلا خوف ونعيش في أمن وأمان ونخلف صبيان وبنات والكلام ده كله. فسفر القضاء بيتكلم عن قصص كتيرة، قاضي جه قاضي راح قاضي جه قاضي راح وحاجات زي كده، مالوش أهمية كبيرة إلا بس استخدام بعض الألفاظ وتعريفها وكده. سفر راعوث برضو سفر مالوش فايدة كبيرة إلا إنه بيتكلم عن راعوث. راعوث دي مين؟ جدة يسوع بحسب النسب اللي مذكور في متى ولوقا. مع قصة راعوث ان دي كانت مفروض عايشة في اخر حياة يشوع بن نون، لكن انت محاضرتش محاضرة كتاب غريب ومحير. المفروض ان راعوث اسمها دي، لا دي التانية رحاب، دي راعوث. ما هي المفروض دي راعوث دي جاية من نسل رحاب، المفروض رحاب الزانية وراعوث البوابية، ولا انا لخبطت ما بين الاثنين؟ ما لخبطتش. رحاب الزانية دي كانت مع يشوع، دي انا متأكد منه. فالمفروض ان هي جه من نسلها بعد كده الباقيين دول. دي اللي سابوها عشان الجمله دي رحاب اللي سابوها. انا اعتقد ان راعوث دي من نسل رحاب اللي جت من بعد كده. ما علينا، المهم ان رحاب برضو من واحدة من اللي ذكرت في نسب المسيح، وكان ليها قصة مع يشوع ابن نون، ان هي مفروض كان عندها بلا فخر بيت دعارة، وبعدين هي كانت زانية يعني، وبيتها بيت الزانية رحاب وهكذا، كانت مشهورة يعني. فالمفروض ان يشوع بعت جواسيس علشان يتجسسوا على البلد بتاع رحاب الزانية دي، فراح الملك بتاع البلد ده عرف وجي يدور على الجواسيس عشان يموتهم. فحصل ايه؟ ان رحاب خبت الجواسيس عندها، وراحوا جم يسألوها في جواسيس عندك؟ قالت لهم لا ما فيش جواسيس. فلما جه بقى يشوع بن نون يهجم على المدينة ويبيدها، ساب رحاب الزانية وبيتها. ليه؟ عشان هربت الجواسيس بتوعه. فمن وقتها المؤابيين انضموا مع العبرانيين اليهود واتجوزوا منهم وخلفوا وهكذا عشان خاطر حتة الجدعنة دي. ما علينا، انا هبقى اتحقق من الموضوع ده، لكن انا عندي شبه يقين ان راعوث دي جاية تبع رحاب المؤابية دي وراعوث المؤابية. قصة راعوث دي برضو قصة ملهاش لازمة، ان هي راعوث وحماتها نعمي وبوعز، وازاي توقعي الراجل ده في حبك وتخليه يتجوزك وتضحكي عليه، قصة كده غريبة جدا جدا. فايدة السفر ده ملوش اي فايدة الا ان رعوث دي في نسب المسيح، واللي مفروض جه من نسلها فيما بعد داود عليه السلام بحسب الكتاب المقدس. فدي فايدة السفر، دي بتحكي القصة الغريبة دي اللي دارت ما بين رعوث وحماتها واللي اسمه بوعز، والمفروض رعوث بالنصيحة الغالية اللي حماتها قدمتها لها اتجوزت بوعز، وفي الآخر جه من نسلها داود الملك. دي القصة. ايه؟ ما جوزها كان مات بقى، فخلاص يعني هنسيبها من غير ما تتجوز، فحماتها راحت ايه؟ نصحتها ازاي بقى تتجوز بوعز ده. اكشف رجليه وده بجنب رجله بعد ما يسكر، في قصة كده يعني. عاوز بس اقرأ هنا في تعليق على سفر القضاء في مدخل الكتاب المقدس صفحة رقم 76، بيقول لسنا نعلم من هو كاتب السفر، عادي جدا ما فيش اي مشاكل، ومن المحتمل ان تكون مادته قد جمعت وصنفت من واقع سجلات العصر ويبقى بوحي الهي، ما فيش اي مشكلة. فاهم الكلام معناه ايه؟ يعني انا عاوز اكتب مثلا تاريخ عن التسعينات مثلا، فهروح رايح للسجلات ايا كان، في السجل المدني ولا اروح في اي حتة، لو سمحت هات لي السجلات الخاصة بالناس اللي كانوا عايشين في الزمن ده واجمع معلومات منه واقوم كاتب تاريخ. ده كله بايه؟ بوحي طبعا. ليه؟ عشان الروح القدس ارشدتهم يعملوا كوبي وبيست منين. هو ده الوحي، ده المسيحي طبعا هيرد بكده. يعني احنا لما جينا نشرح، او احنا لسه ما شرحناهاش، اللي هي ان مرقس نقل منه متى ولوقا، وبعدين متى ولوقا نقلوا من كيو وهكذا، ومتى له كان مصادره الخاصه ولوقا كان له مصادره الخاصه. فين الوحي بقى؟ ان الروح القدس قال لهم ينقلوا منين، ده الوحي. فبالتالي هو الروح القدس قال لهم ينقلوا من انهي سجلات. فهو بيقول لك سفر القضاء ده بيتكلم على زمن القضاء او عصر القضاء. الكتاب ده اتكتب فيما بعد، في زمن لاحق لزمن القضاء. طب انا لما اجي اكتب عنه اعمل ايه؟ اروح ادور في السجلات التاريخية واظبط علشان اكتب عن هذا الزمن. في الاخر هم بيعتقدوا ان ده ايه؟ كتاب موحى به من الله، مفيش اي مشاكل. هو بيقول من المحتمل ان تكون مادته قد جمعت وصنفت من واقع سجلات العصر في زمن لاحق لزمن القضاء، وهو يذكر 3 مرات هذه العبارة، وفي تلك الايام لم يكن ملك في إسرائيل. فهو بيقول لك في تلك الأيام، يعني إيه؟ يعني أنا بحكي عن حاجة حصل الزمان. الكلام ده خده كقاعدة، يعني هو أصل فكرة سفر القضاء اتكتب بعد الزمن اللي هو بيحكي عنه. ليه؟ عشان الكتاب بيقول في تلك الأيام، يعني دي حاجة حصلت زمان. طب لما يجي بقى نجد في أسفار موسى الخمسة إنه بيقول إيه؟ انه مات موسى ودفن ومحدش يعرف مكانه الى هذا اليوم، ده معناه ايه؟ ان الموضوع ده حصل زمان، سيدنا موسى ده دفن من زمان ولغاية النهاردة وانا بحكي لكم القصة، كان مجمع احفاده ولا قصة قبل النوم ولا ايه كان الظرف، لغاية النهاردة يا ولادي احنا مش عارفين فين موسى دفن، لغاية النهاردة ما قامش في بني اسرائيل نبي مثل موسى. دي كلمات مفتاحية، دلالتها ايه؟ ان دي اسفار كتبت بعد هذا الزمن اللي محكي عنه بسنوات طويلة جدا، وهو بيحكي عن حاجة في الماضي بيحكي عنها، بيسردها سرد تاريخي. طيب فهنا اول حاجة ان احنا ما نعرفش مين اللي كتب سفر القضاء، وان المادة مجمعة. فهو بيقول ان بما ان السفر بيقول في تلك الايام، مما يدفعنا إلى الظن بأن مادة السفر قد تم جمعها وضبها إلى بعضها بعد قيام المملكة في إسرائيل. ليه؟ عشان هو بيذكر كلمة ملك في إسرائيل، ما كانش لسه فيه عصر ملوك، كان فيه قبل كده قضاء. فهو بيقول لك ده السفر ده بقى كتب لما كان فيه ملوك، لما دخلنا عصر الملوك. ملكية ملوك هي نفس الفكرة. طب كلام سفر رعوث برضو مدخل الكتاب المقدس صفحة رقم 86، بيقول وصف سفر رعوث بأنه كتاب الولاء الإنساني وكاتبه غير معروف، على أنه ينتمي إلى عصر القضاء، يعني القصة اللي فيها بترجع لعصر القضاء، ويقدم لنا لمحة عن الحياة الأسرية في إسرائيل في ذلك العصر. أما القصة نفسها فهي تغطي فترة تقدر بعشرة أعوام، الفترة قصة رعوز دي على مدار زمان حصل 10 سنين يعني. طب وبعدين في برضو الصفحة رقم 86 عن سفر رعوز، بيقول سفر رعوز أساسا قصة صداقة رعوز مع حماتها نعمي. وهذه القصة لها أهميتها الخاصة بس علشان أهمية رعوز بالنسبة للنسب. هذه القصة لها أهميتها الخاصة لأنها تذكرنا بأن الملك داود كان من نسل رعوز وزوجها بوعز، وأكثر من ذلك فإن نسب يسوع كإنسان يرجع إلى رعوز المؤابية. وعليه فإن السفر يقول إن الأسرة المسيانية، يعني بتاعت المسيح الرئيس أو المسيح الرئيس التي جاء منها يسوع حسب الجسد بعد أكثر من 1000 عام، تضمنت شخصا لم يكن يهوديا. دي القصة يعني، دي أهمية سفر رعوز، ما علاقته بالنسب، وإن رعوز له علاقة بنسب المسيح. طيب فيبقى سفر القضاء مش مهم قوي، ولا رعوز مهم قوي ما عدا القصة اللي فيها يشوع بن نون. السفر بتاعه مهم في ناحية الحروب. في بقى الأسفار التاريخية الجامدة اللي هو تاريخ بقى تاريخ كبير، صموئيل الأول والتاني والملوك الأول والتاني وأخبار الأيام الأول والتاني، دول 6 أسفار. احنا لما جينا نتكلم في موضوع القانون عرفنا ان ساعات الملوك الأول والتاني وصموئيل الأول والتاني كان بيتقال عنهم صموئيل 4 أسفار. صموئيل الأول والتاني والتالت والرابع، آسف، الملوك الأول والتاني والتالت والرابع، كان بيتقول 4 أسفار للملوك. اللفظ ده استخدمها أثناسيوس لما تكلم عن قانون العهد القديم. فهو يبقى 4 أسفار للملوك، يبقى الملوك الأول والتاني بالنسبة له هو صموئيل الأول والتاني، والملوك التالت والرابع بالنسبة له هو الملوك الأول والتاني. تمام، ده بس كتسمية مش مشكلة. المفروض بقى ان الأسفار دي هامة جدا. سفر صموئيل الأول ده بيتكلم عن صموئيل النبي. المفروض ان صموئيل النبي ده كان آخر عصر القضاء دخولا إلى عصر الملوك اللي هو بدايتها داود عليه السلام. المفروض أنا قلت الكلام ده قبل كده، إن أنا أعتقد إن صموئيل هو النبي اللي ذكر في سورة البقرة لكنه لم يذكر اسمه، اللي هو القصة اللي قال لهم نبي لهم مثلنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إمثلنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. في برضو دي الآية رقم كام؟ 246، آسف. ده عيب البرنامج ده، كل برنامج للأسف في عيب معين. طيب في آية تانية، هو في بقى طالوت ملك، طالوت ملك اهو، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. هي الايه التانيين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فهنا ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. القصة دي مكتوب زيها في سفر صموئيل، بس احنا هنا مش مذكور اسم النبي، فهو عندهم في الكتاب المقدس مذكور اسمه صموئيل. والمفروض ان طالوت ده برضو مذكور في سفر صموئيل الملك ده هو. وان مفروض صموئيل قال لهم طالوت ده هو اللي هيبقى عليكم ملك. فراحوا بني اسرائيل اعترضوا قالوا لا ده ما ينفعش يبقى ملك علينا. القصة هنا القرآنية ما بتوضحش تفاصيل ليه ما عدا حتة ان هو ونحن احق بالملك منه. يعني ايه ونحن احق بالملك منه؟ الكتاب المقدس بقى بيوضح ان كان المعتاد ان بيخرج من سبط يهوذا اللي هو اكبر ابناء يعقوب عليه السلام هو اللي بيخرج منه الملوك والقادة. والمفروض ان طالوت ده كان من سبط بنيامين اللي هو اصغر ولاد يعقوب. فما ينفعش اصغرهم يبقى هو الملك عليهم. ما ينفعش. فاعترضوا. هم طلبوا يبقى لنا ملك. فراح صموئيل النبي قال لهم ربنا اختار لكم طالوت البنياميني او اللي من سبط بنيامين. فراح قالوا لا ده ما ينفعش. ازاي من سبط بنيامين؟ احنا احق بالملك منه اللي هم سبط يهوذا. فاعترضوا. القرآن الكريم هو بيوضح بس نحن احق بالملك منه ما وضحوش تفاصيل تاني. طيب فيبقى صموئيل الاول بيتكلم عن صموئيل وبيتكلم عن طالوت. المفروض بقى طالوت ده هو اللي حارب بحسب الكتاب المقدس جليات ولا بحسب القرآن الكريم جالوت. والمفروض ان داود عليه السلام كان جنديا في جيش طالوت. القصة دي كلها محكية في صموئيل الاول. فالمفروض ان داود عليه السلام قتل جالوت سواء بالنبل او زي يعني القصة تفاصيلها محكية في الكتاب المقدس انه ضربه بالبتاع كده اتحدف عليه جه في راسه ومات. والمفروض ان سيدنا داود يعني بحسب الكتاب المقدس هو ما كانش اكبر عسكري او اقوى عسكري. والمفروض ان كان جالوت ده بقى كان ايه وحش كبير. فقالوا ازاي داود هيقتل جالوت؟ فراح قال لهم لا القصة محكية ان مين اللي هيقتله مش عارف. فالمهم سيدنا داود قال انا اللي هقتله. وراح جيب المقلاع بتاعه ده وحدفه في دماغ جالوت مات. ومن وقتها بقى ايه بقى سيدنا داود عليه السلام له قدر عظيم لأنه كان مجرد راعي غنم بحسب القصة وبحسب ما احنا نعرف أصلا في الخلفية الإسلامية. من وقتها بقى قائد كبير جدا والمفروض ان هو بقى الملك بعد طالوت. وبقى عصر الملوك اللي هو بيبدأ بقى بداود عليه السلام بعد كده ابنه سليمان عليه السلام. طيب في برضو قصص تانية خاصة بالملك شاول الشرير. دي قصص كتابية احنا ما نعرفش عنها حاجة وليها علاقة برضو بحروب بني اسرائيل. وشاول ده له قصة غريبة جدا ان ربنا قال له ادخل للمدينة المعينة واقتل كل حاجة في المدينة ما تسيبش فيها حاجة. فرح قتل كل البني ادمين لكن جه على البقر والغنم ما رضيش يقتلهم. فربنا زعل منه وقال له ندمت اني خليت شاول ملك. فيتقلش شاول ويمسك صموئيل تقريبا ده او تقريبا دي القصة او مش فاكر. او يتقلش شاول ويمسك داود حاجة كده يعني ان شاول ده عشان مرضيش يقتل كل الناس في المدينة فرح ربنا غضب عليه. هو اللي انا فاكره ان صموئيل ده كان مات وشاول ده كان لسه عايش. ليه؟ عشان في قصة غريبة برضو في سفر صموئيل ان شاول ده حضر روح صموئيل النبي. حضر روحه. فقال له تقريبا كانت الحالة ضنك بالنسبة له. فراح كان عاوز يحضر روح صموئيل عشان يعرف هو ليه ربنا غضبان عليه كده. قول لي اعمل ايه او اتصرف ازاي. فراح صموئيل قال له انت ناسي انت عملت ايه؟ ربنا قال لك تموت كل حاجة وانت ما موتش. فتستحق ان ربنا يغضب عليك. ما علينا. فالأهمية في السفر ده هو ما هو متعلق بداود عليه السلام. في حاجات تانية غريبة جدا وعجيبة دي للتسالي. يعني انت عاوز تسلى تقرأ تعرف بني اسرائيل بيقولوا ايه في القصص بتاعتهم دي ممكن تقرأ مفيش مشكلة. صموئيل الثاني بقية سيرة داود وسقوطه وثباته مش عارف مين. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، بس أنا كنت عاوز أوضح في يعني صموئيل الأول ده ما بيبدأش بحياة سيدنا داود، لا هو بيحكي لنهايته كان موت صموئيل. وفي نقطة مهمة، ان انت لو تتبعت الاصفار، الاصفار الاولانية الخمس كتبوا مين؟ سيدنا موسى، هو بيموت في اخر السفر. وبعدين يشوع مين اللي كتبه؟ سيدنا يشوع، هو بيموت في اخر السفر. صموئيل الاول مين اللي كتبه؟ مفروض صموئيل النبي، بيموت في اخر السفر، وهكذا. فتلاقي ان ايه، هما بقى المسيحيين لما بيجوا يردوا على الموضوع ده، اصل تلميذه بيكمل من بعده، لكن في الحتة دي بتاعت اصفار الاصفار التاريخية دي هيقف في حرسد، لان بقى دي اصفار بتحكي عن عصور طويلة وانبياء كتير. طب مين بقى اللي كمل بعد صموئيل؟ ما بيعرفش يجاوب بقى، فغصب عنه. لو قرينا هنا عن الاصفار التاريخية دي، اهو في مدخل الى الكتاب المقدس صفحة رقم 86، كان سفرا صموئيل الاول والثاني في الاصل سفرا واحدا، يعني مجموعين في بعض في كتاب واحد. وعلى اي حال، فانه اذا كان السفر الثاني يدور حول الملك داود وحده، فالسفر الاول كان عليه ان يتكلم عن ثلاثة اشخاص تداخلت حياتهم، وهم صموئيل وشاول وداود. شاول ده المفروض اللي هو الملك. ثانية واحدة بس، فبس اخر حاجة نقراه، ان صموئيل الاول بيتكلم عن ثلاث اشخاص. انا بالمناسبة الكتاب ده مفيد للي عمره ما قرا الكتاب المقدس، لان هو بعد ما بيتكلم اخر كل سفر. انا عندي الكتاب هنا، خلينا نبص عليه بصة. الكتاب المقدس معلومات المدخل الى الكتاب المقدس، هو كتاب عاكف عليه مجموعة من البروتستانت، فريق عمل يعني، تمام، وهو مترجم في الآخر كويس. لو جينا مثلا أول كتاب اللي هو سفر دي مقدمة، مش مشكلة، ندخل على سفر التكوين، أهو بيقعد يتكلم أهمية السفر ومين اللي كتب السفر، وبعدين بيعمل الهيكل العام للسفر، فبالتالي إيه، بيقول لك أهم الحاجات اللي فيها. ولو انت عاوز تقرا خلق العالم ده موجود كذا، خلق الرجل المرأة كذا كذا كذا، فبيقوم حاطط ايه، مقسمه اصحاحات، اصحاح الاول، اصحاح الثاني، ثالث، رابع، خامس، كده يعني، او هم مقسموا اهم حاجات يعني، فاهم ازاي؟ فلو انت عاوز تعرف السفر ده بيحتوي على ايه، تقوم باصص في الكتاب ده عند السفر اخر كلامه عن السفر، اللي هو الهيكل العام للسفر. تلاقي مثلا هنا اسرائيل في مصر، ده سفر الخروج، الخلاص من العبودية، مش عارف مين، الناموس والعهد، ان ربنا بيسلموا الناموس او التوراة كده يعني، تمام. طيب ما علينا، فده جزء، ده فايدة للكتاب يعني. هنا في الاخر بيقول فان ايا من كان الذي جمع مادته، يعني احنا مش عارفين سفر اصفار صموئيل الاول والثاني دي مادة مجمعة محررة، ايا من كان الذي جمع مادته فلابد انه رجع الى اكثر من مصدر للمعلومات. هذا لا يهمنا كثيرا طالما نحن نعلم ان الكتاب القدامى كان يهمهم اولا ما تعنيه الاحداث اكثر من اهتمامهم بتوقيت الاحداث. يعني لو السفر فيه اي حاجات مش مظبوطة كده، كبر دماغك يعني، ولا كأن احنا بنتكلم يعني عن كتاب مقدس ولا اي حاجة. ده تعدد الزوجات جاب سيرته لما جه يتكلم على داود عليه السلام وسليمان، ان هما كانوا تزوجوا كثيرا يعني. في نقرأ كلامه عن الملوك والاخبار الايام لما نكمل المرة الجاية ان شاء الله. لكن الأصفار دي أهميتها إن هي بتجمع عدد كبير من الأنبياء، من ضمنهم أنبياء كبار ليهم معجزات ضخمة جدا، زي إيليا مثلا، أو زي اسمه إيه ده اللي هو موجود في الملوك، إليشع وإيليا، دول ناس من الأنبياء الكبار كان لهم معجزات عظيمة جدا. ف فالمهم ان الاسفار دي بتحكي على فتره تاريخيه كان فيها انبياء كتار جدا جدا كبار، وان بمقارنه هذه النصوص مع بعض، هذه الاسفار مع بعض، بتقدر تطلع تناقضات كتيره جدا جدا. لان انت تلاقي القصه مذكوره مثلا في صموئيل الاول، ترجع تلاقي مره تانية مذكوره في اخبار الايام الاول، وتطلع تناقضات، تناقضات في الاحداث، تناقضات في الاعداد، تناقضات في الاسماء، تناقضات في حاجات كتير. ودي كانت هي دي الاسفار اللي كان الشيخ احمد ديدات كان بيعتمد عليها في موضوع اظهار تناقضات الكتاب المقدس، وكان فيها حته الكوبي وبيست، ان انت تلاقي الكلام نصا موجود في احد الاسفار نصا موجود في سفر تاني. ده طبعا بيهدم نظرية الوحي. كان الشيخ احمد ديدات يدي القسيس كتاب ويقرأ منه، وانا هقرأ الكلام اللي انا بقرأه عندك، يقول له اه بس انا فتح كتاب تاني غير اللي انت بتقرأ منه. فده معناه ان كوبي وبيست من بعض، ده معناه ان مفيش وحي. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.